لنفترض أنك على متن سفينة واقتربت من شاب ما يبدو عليه التوتر وقلت له شيئا مثل: تبدو مريضا جدا، إنك شاحب اللون، أنا متأكد من أنك ستصاب بدوار البحر، دعني أساعدك في الوصول إلى حجرتك. عندها سيشحب وجه الراكب بالفعل، فإيحاؤك له بأنه سيصاب بدوار البحر يرتبط بمخاوفه الخاصة، وسيقبل مساعدتك له، وبهذا سيكون إيحاؤك السلبي الذي تقبله هذا الشخص أمرا محققا. اختلاف ردود الفعل تجاه نفس الإيحاء. من المؤكد أن هنالك تفاوتا في الاستجابة لنفس الإيحاء بين شخص وآخر، وذلك بسبب اختلاف حالة العقل الباطن أو المعتقد. على سبيل المثال، إذا ذهبت إلى بحار وقلت له متعاطفا: يبدو أنك لست على ما يرام يا صديقي، هل أنت مريض؟ يبدو لي وكأنك ستصاب بدوار البحر. وفقا لمزاجه الخاص، فهو إما أن يسخر من دعابتك هذه أو يظهر انزعاجه منها، فتبدو له هزلية ليست ذات قيمة على الإطلاق، لأن إيحاءك بأنه سيصاب بدوار البحر يرتبط في ذهنه بالمناعة الخاصة التي يتمتع بها ضد ذلك، وبالتالي لا يثير فيه الأمر أي خوف أو قلق، بل على العكس يزيد من ثقته بنفسه. تفسر كلمة الإيحاء في القاموس على أنها الفعل أو السلوك المتمثل في زرع شيء ما في ذهن أحد الأشخاص، وهو العملية العقلية التي يتم من خلالها استقبال فكرة معينة وقبولها ووضعها موضع التنفيذ. ولكن عليك أن تتذكر أنه لا يمكن للإيحاء فرض أي شيء على عقلك الباطن ما لم يسمح عقلك الظاهر به، وبعبارة أخرى فإن عقلك الظاهر قادر على رفض الإيحاء المرسل إليه، كما حدث في حالة البحار الذي لم يكن يخشى دوار البحر فكان مقتنعا بمناعته ضد هذا المرض، ولم يتمكن الإيحاء السلبي من أن يثير فيه أي مخاوف. أما بالنسبة للراكب الآخر فقد أثار الإيحاء بإصابته بدوار البحر مخاوفه الداخلية من هذا المرض، فلكل منا مخاوفه ومعتقداته وآراؤه الخاصة. كيف فقد ذراعه؟ في كل عامين أو ثلاثة أقوم بإلقاء سلسلة من المحاضرات في منتدى لندن للحقيقة بقاعة كيكستون، وهو منتدى أسسته منذ عدة أعوام، وأخبرتني مديرة المنتدى الدكتورة إيفلين فليت عن مقال يتناول موضوع قوة الإيحاء كان قد نشر في الصحف الإنجليزية، وهو يروي قصة رجل ظل يوحي إلى عقله الباطن لمدة تقارب العامين، ويقول إنه على استعداد للتضحية بذراعه الأيمن مقابل شفاء ابنته التي كانت تعاني من أحد أشكال التهاب المفاصل المؤدي للشلل، إضافة إلى مرض جلدي غير قابل للشفاء، وهو ما جعل الأب يعبر عن رغبته الشديدة في شفائها على هذا النحو بعد أن فشل العلاج الطبي في التخفيف من حدة مرضها. وقالت الدكتورة فليت إن المقال ذكر أيضا تعرض سيارة العائلة ذات يوم إلى حادث أدى إلى بتر ذراع الأب من الكتف ليختفي بعدها التهاب المفاصل والمرض الجلدي الذي كانت تعاني منه الابنة على الفور. لذا احرص على أن تكون إيحاءات الشفاء والبركة والارتقاء هي تلك التي ترسلها إلى عقلك الباطن لتكون مصدر إلهام لك على الدوام. وتذكر أن عقلك الباطن لا يأخذ الأمور على سبيل المزاح بل على محمل الجد. كيف يقضي الإيحاء الذاتي على الخوف؟ أمثلة عن الإيحاء الذاتي: إن الإيحاء الذاتي هو إيحاء الشخص لنفسه بشيء ثابت ومحدد. يروي هيربرت باركن في دليله الممتاز حول الإيحاء الذاتي هذه الحادثة الطريفة التي يسهل تذكرها: نظر زائر قادم من نيويورك إلى شيكاغو إلى ساعة يده التي يتقدم توقيتها عن توقيت شيكاغو بساعة كاملة، وأخبر صديقا له من شيكاغو أن الساعة هي 12:00، فقال له صديقه الذي لا يعرف فرق التوقيت بين المدينتين إنه جائع وعليه تناول الغداء. يمكن استخدام الإيحاء الذاتي في القضاء على المخاوف المختلفة وغيرها من الظروف السلبية. دعيت مغنية شابة لإجراء تجربة أداء وكانت تتطلع بشوق إلى المقابلة، لكنها كانت قد فشلت فشلا ذريعا في 3 محاولات سابقة، وذلك بسبب خوفها الشديد من الفشل نفسه. وبالرغم من جمال صوتها إلا أنها كانت تقول لنفسها: ربما لن أنال إعجابهم حين يحين دوري في الغناء. سوف أحاول، لكنني خائفة ومتوترة. تقبل عقلها الباطن تلك الإيحاءات الذاتية السلبية كما لو أنها طلب، وعبر عنها بشكل واضح من خلال تجربتها. ويعود سبب ذلك إلى الإيحاء اللا إرادي، أي المخاوف الصامتة التي تتجسد على نحو انفعالي وذاتي. لكنها في النهاية استطاعت التغلب على هذا الأمر باتباعها الأسلوب التالي. كانت تعزل نفسها في غرفة 3 مرات يوميا، وتسترخي على مقعد مريح، وتغلق عينيها، وتحاول قدر المستطاع أن تضع عقلها وجسدها في حالة سكون، لأن السكون الجسدي يحفز السكون العقلي ويجعل العقل أكثر تقبلا للإيحاء. استطاعت المغنية إبطال إيحاء الخوف بقولها: إنني أغني بشكل جميل، أنا مستعدة ومطمئنة وواثقة وهادئة. وكانت تكرر هذه العبارة ببطء وهدوء وإحساس لمدة 5 إلى 10 دقائق في كل جلسة من جلساتها اليومية 3 التي كانت تقوم بإحداها قبل النوم مباشرة. وبعد أسبوع واحد أصبحت مستعدة تماما وواثقة من نفسها، وعندما حان موعد الاختبار قدمت أداء رائعا ومبهرا. كيف استعادت ذاكرتها؟ اعتادت امرأة في 75 من عمرها أن تقول لنفسها: إنني أفقد ذاكرتي. وذات مرة عكست هذا القول وأخذت تحفز إيحاءها الذاتي 10 مرات في اليوم بقولها: من اليوم فصاعدا ستتحسن ذاكرتي بشكل كامل، وسأتذكر كل ما يجب علي معرفته في كل وقت وكل مكان. ستكون انطباعاتي أكثر وضوحا وتحديدا، وسأحتفظ بها في عقلي بشكل تلقائي وبكل سهولة، وأيا كان ما أود تذكره سيظهر في عقلي بصورته الصحيحة. إنني أتحسن بسرعة في كل يوم، وقريبا جدا ستكون ذاكرتي أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى. لم تمضي 3 أسابيع حتى عادت ذاكرتها إلى وضعها الطبيعي وأصبحت في منتهى السعادة. كيف تغلب على حدة طبعه؟ أثبت الكثير من الرجال الذين اشتكوا من العصبية وحدة الطبع قابليتهم الكبيرة للتأثر بالإيحاء الذاتي، ونالوا نتائج رائعة من خلال استخدامهم للعبارات التالية 3 أو 4 مرات يوميا في الصباح والظهيرة ومساء قبل النوم لمدة 1 شهر تقريبا، وهي على الشكل التالي: من الآن فصاعدا سأكون أكثر بشاشة، وستطغى البهجة والسعادة والمرح على حالتي المزاجية الطبيعية. سوف أصبح يوما بعد يوم أكثر مودة وتفهما، وها أنا ذا أتحول إلى مصدر للسعادة والخير لكل من حولي، وأنقل لهم روح الدعابة. ستصبح السعادة والفرح والبهجة من الآن حالتي المزاجية الطبيعية، وأنا ممتن لذلك. القوة البناءة والهدامة للإيحاء. بعض الأمثلة والتعليقات على الإيحاء الخارجي: إن الإيحاء الخارجي هو الإيحاء الذي ينتقل من شخص إلى آخر، وقد كان لقوة الإيحاء على مر العصور دور في التأثير على حياة الإنسان وتفكيره في كل زمان ومكان على وجه الأرض، إذ يعد القوة المسيطرة للأديان في كثير من بقاع العالم. يمكن استخدام الإيحاء في تهذيب النفس والسيطرة عليها، وقد يستخدم في السيطرة على الآخرين الذين لا يعرفون قوانين العقل. يمثل الإيحاء في شكله البناء شيئا رائعا وعظيما، إلا أنه يصبح في جانبه السلبي واحدا من أكثر العوامل الهدامة لأنماط العقل التي تؤدي بدورها إلى أنماط من البؤس والفشل والمعاناة والمرض والكوارث. هل قبلت بأي من هذه الأمور؟ يتلقى معظمنا منذ الطفولة الكثير من الإيحاءات السلبية التي لا نعرف كيفية التعامل معها، فنتقبلها من دون وعي. إليك بعض الأمثلة عن هذه الإيحاءات السلبية: أنت لا تستطيع، لن تحقق شيئا على الإطلاق، لا تفعل ذلك، سوف تفشل، ليس لديك أي فرصة، أنت على خطأ، لا فائدة من ذلك، إن الأمر لا يتعلق بما تعرفه لكن بمن تعرفه، إن هذا العالم آيل إلى الخراب، ما الفائدة؟ لا أحد يبالي، لا فائدة من المحاولة بجدية، لقد كبرت على ذلك، الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، الحياة عبارة عن كدح لا نهاية له، الحب للحمقى، لا يمكنك الفوز، ستفلس قريبا جدا، احذر وإلا ستصاب بالعدوى، لا يمكنك الوثوق بأحد. يجب عليك كإنسان بالغ أن تستخدم الإيحاء الذاتي البناء علاجا مقوما للانطباعات التي اكتسبتها في الماضي، وإلا فإن هذه الانطباعات ستدفعك إلى اتخاذ أنماط سلوك من شأنها أن تسبب لك الفشل في كل من حياتك الشخصية والاجتماعية. فالإيحاء الذاتي هو وسيلة تخلصك من التكيف اللفظي السلبي الذي قد يشوه نمط حياتك ويجعل من تنمية العادات الإيجابية مهمة صعبة. يمكنك إبطال تأثير الإيحاءات السلبية. ما عليك إلا أن تمسك الصحيفة اليومية لتقرأ عشرات الأخبار التي من الممكن أن تزرع بذور الخيبة والخوف والقلق والتوتر وتنذر بالهلاك الوشيك. وإذا قبلت هذه الأفكار فإن الخوف قد يدفعك إلى فقدان الرغبة في الحياة، لكنك تستطيع إبطال تأثيرها المدمر عن طريق إيمانك بقدرتك على رفض جميع هذه الإيحاءات السلبية من خلال إمداد عقلك الباطن بالإيحاءات الذاتية البناءة. تحقق بانتظام من الإيحاءات السلبية التي يرسلها إليك الآخرون، لأنك لست مضطرا للتأثر بإيحاءات الغير التي سبق وعانينا منها جميعا في مرحلة الطفولة والمراهقة. فلو عدت بذاكرتك إلى الوراء ستتذكر بسهولة كيف ساهم كل من والديك وأصدقائك وأقربائك ومعلميك وحتى زملائك في حملة الإيحاءات السلبية هذه. ولو تمعنت في الأشياء التي قيلت لك ستكتشف أن أغلبها جاء على شكل دعاية مضلة تهدف إلى السيطرة عليك وغرس الخوف داخل عقلك. تحدث عملية الإيحاء الخارجي في كل منزل ومكتب ومصنع ونادٍ، والغرض وراء العديد من هذه الإيحاءات هو أن تفكر وتشعر وتتصرف كما يريد الآخرون وبالطرق التي تصب في مصلحتهم. كيف قتل الإيحاء إنسانا؟ إليك مثالا عن الإيحاء الخارجي. ذهب أحد أقاربي إلى عرافة في الهند فأخبرته أن قلبه ضعيف وأنه سيموت عند اكتمال البدر المقبل، فهرع الرجل إلى إخبار جميع أفراد العائلة بهذه النبوءة وقام بكتابة وصيته. استطاع هذا الإيحاء الخطير الدخول إلى عقله الباطن لأنه قبل به بشكل كامل، كما أخبرني أن تلك العرافة مشهورة بقواها السحرية الغريبة القادرة على إلحاق الأذى أو جلب الخير لأي شخص، ولأنه آمن بذلك فقد مات من دون أن يعلم أنه هو نفسه من تسبب في موته. أظن أن الكثير منا قد سمع بقصص مضحكة وسخيفة وخرافية كهذه القصة. دعونا نلقي الضوء على ما حدث في سياق معرفتنا بطريقة عمل العقل الباطن. مهما كان اعتقاد العقل الظاهر والمنطقي للإنسان، فإن العقل الباطن سيقبله ويعمل به. فعندما ذهب قريبي لمقابلة العرافة كان سعيدا وكان يتمتع بصحة جيدة ونشاط وقوة، لكنه قبل إيحاءها السلبي وأصابه الذعر وظل يفكر بأنه سيموت فور اكتمال البدر المقبل وبدأ يستعد لنهايته. لقد حدث كل شيء داخل عقله، وكان تفكيره الخاص هو السبب في الموت أو الدمار الجسدي الذي جلبه لنفسه من خلال خوفه وتوقعه للنهاية. أما العرافة التي تنبأت بموته فلم تكن لها أي قوة تذكر، ولم يكن لإيحائها أي قدرة على تحقيق النهاية التي تنبأت بها. ولو كان قريبي على دراية بقوانين عقله لرفض الإيحاء السلبية تماما ولم يعر لكلامها أي أهمية، لأنه يعلم في قلبه أن تفكيره ومشاعره الخاصة هو ما يتحكم به ويسيطر عليه. ولأبطلت نبوءة العرافة وتبددت بالكامل كما تتبدد أسهم الصفيح في مواجهة سفينة مدرعة. ليس لإيحاءات الآخرين في حد ذاتها أي سلطة عليك ما لم تمنحها تلك السلطة بنفسك من خلال تفكيرك الخاص وموافقتك العقلية وتقبلك للفكرة التي تتحول عندها إلى فكرة ونمط تفكير خاص بك. تذكر أن لديك القدرة على الاختيار، فاختر الحياة والحب والصحة. قوة المقدمة المنطقية الكبرى. يعمل عقلك بطريقة القياس المنطقي، مما يعني أن أي مقدمة منطقية يفترض عقلك الظاهر صحتها تحدد الاستنتاج الذي يصل إليه عقلك الباطن فيما يتعلق بأي سؤال أو مشكلة معينة في عقلك الظاهر. فإذا كانت مقدمتك المنطقية صحيحة، يجب أن يكون الاستنتاج صحيحا أيضا كما في المثال التالي: كل فضيلة جديرة بالثناء. اللطف فضيلة، إذن فاللطف جدير بالثناء. إليك مثالا آخر: كل الأشياء المشيدة تتغير وتزول. أهرامات مصر مشيدة، إذن فأهرامات مصر آيلة إلى الزوال. يشار إلى العبارة الأولى بالمقدمة المنطقية الكبرى، وبالضرورة يجب أن يتبع الاستنتاج الصحيح المقدمة الصحيحة. قال لي أستاذ جامعي حضر بعض محاضراتي عن علم العقل في أيار عام 1962 في قاعة تاون هول في مدينة نيويورك: إن كل ما في حياتي تسوده الفوضى، لقد خسرت صحتي وثروتي وأصدقائي، كما أنني أفسد كل ما تقع يدي عليه. شرحت له آنذاك أهمية وضع مقدمة منطقية كبرى في عقله، وهي أن الذكاء اللامتناهي لعقله الباطن سيرشده ويوجهه ويثريه روحيا وعقليا وماديا، وعندها فقط سيوجهه عقله الباطن بشكل تلقائي وبحكمة في استثماراته وقراراته، وسيشفي جسده ويعيد إلى عقله السلام والهدوء. قام الأستاذ بصياغة صورة شاملة عن الحياة التي أرادها لنفسه، وكانت هذه فرضيته المنطقية الكبرى: إن الذكاء اللامتناهي يقودني ويوجهني على الدوام، والصحة الجيدة ملكي، وقانون الانسجام يعمل في عقلي وجسدي، الجمال والحب والسلام ملكي، ومبدأ التصرف السليم والنظام الإلهي يحكم حياتي بأكملها. أعلم أن مقدمتي المنطقية الكبرى تقوم على الحقائق الأبدية للحياة، كما أعلم وأشعر وأؤمن أن عقلي الباطن يستجيب وفقا لطبيعة تفكير عقلي الظاهر. وكتب لي ما يلي: قمت بتكرار العبارات السابقة ببطء وهدوء وشغف عدة مرات يوميا، وأنا على يقين بأنها راسخة في أعماق عقلي الباطن، وأن نتائجها لا بد أن تظهر. إنني ممتن بصدق لإجرائك تلك المقابلة معي، وأود أن أضيف أن كل جوانب حياتي باتت تتغير إلى الأفضل. لقد نجح ذلك بالفعل. العقل الباطن لا يناقش بشكل جدلي. يتسم عقلك الباطن بالحكمة ويعرف الإجابة عن جميع الأسئلة، فهو لا يجادلك ولا يحاورك، فلا يقول لك مثلا: لا يجب عليك ترسيخ هذه الفكرة بداخلي. وعلى سبيل المثال عندما تقول: لا أستطيع القيام بذلك، أو لقد كبرت على فعل ذلك، أو لا أستطيع الوفاء بهذا الالتزام، أو لقد ولدت بحظ قليل، أو لم أحظى بالشخص المناسب، فأنت تغرس هذه الأفكار السلبية داخل عقلك الباطن الذي سيستجيب وفقا لها، بل أنت في الواقع تحجب الخير عن نفسك، وبالتالي تجلب الفقر والعجز والإحباط إلى حياتك. وعندما تضع العوائق والعقبات والمعوقات في عقلك الظاهر، فأنت تنكر الحكمة والذكاء الكامن في عقلك الباطن، وكأنك تقول إنه عاجز عن حل مشكلتك، مما يؤدي إلى الاحتقان العقلي والعاطفي، ومن ثم المرض والتوتر العصبي. ولكي تحقق رغبتك وتتغلب على الإحباط، ردد هذه العبارات بحزم عدة مرات في اليوم: إن الذكاء اللامتناهي الذي منحني هذه الرغبة يقودني ويرشدني، وهو يكشف لي عن الخطة المثالية التي من شأنها أن تحقق رغبتي، وأنا أعلم بأن الحكمة الكامنة في أعماق عقل الباطن تستجيب لي الآن، وبأن ما أشعر به وأتمناه في داخلي يعبر عنه بشكل خارجي، فهناك توازن واتزان. إذا كنت تقول لنفسك: ليس هنالك أمل، إنني ضائع ولا سبيل للخروج من هذا المأزق، أنا عاجز ومحاصر، فلن تحصل على أي إجابة أو رد من عقلك الباطن. أما إذا أردت له أن يعمل في خدمتك، فعليك أن تطلب بشكل صحيح لتحصل على دعمه، ولتعلم أنه يعمل من أجلك على الدوام، ويتحكم في نبضك وتنفسك في كل ثانية، ويشفي كل جراحك، فهو ميال إلى الحياة ويسعى إلى رعايتك وحفظك إلى الأبد، كما أن لعقلك الباطن عقلا خاصا به، لكنه في النهاية يقبل أنماط تفكيرك وتخيلاتك. عندما تشرع في البحث عن حل لمشكلة ما، فإن عقلك الباطن سيستجيب لك، لكنه يتوقع منك التوصل إلى قرار وحكم صادق من خلال عقلك الواعي، ويجب أن تعترف بأن الإجابة تكمن في عقلك الباطن. ومع ذلك، فإذا قلت لا أعتقد أن هنالك مخرجا، إنني مشوش الذهن ومرتبك، لما لا أحصل على إجابة؟ فإنك تبطل تأثير صلاتك، وتصبح في هذه الحالة كجندي يراوح الخطى من دون أن يصل إلى أي مكان. ضع عقلك في حالة سكون واسترخي، واصرف ذهنك عن أي شيء، ثم كرر العبارات التالية بحزم: إن عقلي الباطن يعرف الإجابة، وهو يستجيب لي الآن. الحمد لله أنني أعلم بأن الذكاء اللامتناهي لعقلي الباطن يعرف كل شيء، وهو الآن يكشف لي الإجابة الكاملة. إن إيماني الراسخ يحرر سلطان عقل الباطن ومجده، وذلك يغمرني بالسعادة. مراجعة للنقاط البارزة: أولاً، إن فكرت في الخير فسيأتي إليك، وإن فكرت في الشر فسيأتي إليك. ما أنت إلا صورة انعكاسية عما تفكر به طوال اليوم. ثانياً، إن عقلك الباطن لا يجادلك، بل يقبل بكل ما يمليه عليه عقلك الظاهر. على سبيل المثال، لا يجب أن تقول لا أستطيع شراء هذا الشيء، ولو كان ذلك صحيحا، بل انتقي فكرة أو أمرا أفضل وقل سأشتريه لأن عقلي قبل به. ثالثا، طالما لديك القدرة على الاختيار فاختر الصحة والسعادة، وطالما تمتلك الخيار في أن تكون شخصا لطيفا أو غير لطيف، فاختر أن تكون متعاونا ومرحا وودودا ومحبا، وسترى كيف سيستجيب لك العالم برمته، إذ تعتبر هذه الوسيلة الأفضل في بناء شخصية رائعة. رابعا، إن عقلك الظاهر هو حارس البوابة الذي تتمثل وظيفته الرئيسية في حماية عقلك الباطن من الانطباعات الخاطئة، فاختر الإيمان بأن الأشياء الجيدة ستحدث وبأنها تحدث الآن، ولأن قوتك العظيمة تكمن في قدرتك على الاختيار، عليك أن تختار السعادة والوفرة. خامسا، ليس لإيحاءات الآخرين أو أقوالهم أي قدرة على إيذائك، لأن نمط التفكير الخاص بك هو الوحيد القادر على ذلك. أما أنت فيمكنك أن تختار رفض هذه الأفكار والأقوال وأن تنتقل الجيد منها، كما يمكنك اختيار ردة فعلك تجاه كل الأمور. سادسا، راقب ما تقول وانتبه لكل كلمة تتفوه بها، وإياك والقول سأفشل أو سأخسر وظيفتي أو لن أتمكن من دفع الإيجار. فعقلك الباطن لا يأخذ الأمور على سبيل الدعابة، بل يبدأ في تنفيذها على الفور. سابعا، إن عقلك الباطن ليس شريرا، فليس هنالك قوة شريرة في الطبيعة، بل يعتمد الأمر على كيفية استخدامك لهذه القوى. لذا عليك أن تستخدم عقلك في جلب النعمة والشفاء وإلهام الناس في كل مكان. ثامنا، إياك أن تقول لا أستطيع. تغلب على مخاوفك باستبدال هذه العبارة بعبارة أستطيع فعل أي شيء من خلال قوة عقل الباطن. تاسعا، ابدأ بالتفكير من منظور الحقائق ومبادئ الحياة الأزلية، لا من منظور الخوف والجهل والخرافات، ولا تدع الآخرين يفكرون عوضا عنك، بل اختر أفكارك واتخذ قراراتك بنفسك. عاشرا، أنت قائد روحك، عقلك الباطن وسيد مصيرك. تذكر أن لديك القدرة على الاختيار، واختر الحياة والحب والصحة والسعادة. أحد عشر، أيا كان ما يفترض عقلك الظاهر صحته ويؤمن به، فإن عقلك الباطن سيقبله ويعمل على تحقيقه. لذا عليك أن تؤمن بالخير والهدي الإلهي والسلوك السليم، بل عليك أن تؤمن بنعم الحياة كافةً.